قال ابو حنيفة لهذا الشاكي اذهب لصاحب العمل اللي انت تعمل عنده وقل له يعطيك 4. طبعا انا اعلم ان كل اصحاب المؤسسات الذين يشاهدون الان يقول لك نريد رجلا كابي حنيفة بدل الموظف يريد رفع الراتب. لا ده يأتي ليطلب, وده تقريبا الموظف الوحيد في العالم لا من قبل ولا من بعد الذي يطلب تخفيض راتبه. فقال له ذهب الرجل وطلب من صاحب العمل 4 دراهم فقط ليس 5. عاش مكث مدة ثم جاء يشكو مرة اخرى الى ابي حنيفة فقال ان 4 لا تكفين. قال اذهب لصاحب العمل وقل له يعطيك 3. لا اله الا الله, هذا كلام وانتم صائمون اليوم يعني يكون غير منطقي, لكن انظر الى الايه, انظر الى نظرة ابي حنيفة. ذهب الرجل يقول لصاحب العمل لا اريد منك الا 3 دراهم فقط, لا اريد لا 4 ولا 5. جاء الرجل بعد مدة ليشكر ابا حنيفة لان 3 اصبحت تكفيه. تعجب الحاضرون كما تتعجبون انتم الان, كيف ان 5 لا تكفي و4 لا تكفي و3 تكفي؟ ما احنا ليه بنخلي بعض الناس يخلوا الزوجات يذهبوا يعني الى العمل وبعدين تذهب من الصباح وتأتي الى الظهر بعد الظهيرة لتجهز الطعام وتقوم البيت وتقوم على مذاكرة الاولاد وتشيب قبل المشيب وتجيل الضغط والتوتر منين؟ من قلة البركة. لكن لو في بركة ما الذي صنعه ابو حنيفة؟ قال كان عمله عمل هذا العامل لا يساوي الا 3, فلما كان بياخد 5 في 2 زيادة عن حقه ياخذهم فالاثنين حرام, ولما صار ياخذ 4 في 1 في ربع الراتب حرام لانه لا يستحقه. لو كان ايه خمس الراتب حرام اصبح ربع الراتب ايه حرام. فلما جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره. فالناس اذا كنت انا فلما اخذ 3 هذه تساوي عمله, فلما اخذ 3 التي تساوي عمله ها بورك له فيها. لان انت عندك نوعين من الرزق, في رزق ايجابي وفي رزق سلبي. الرزق الايجابي ان ياتيك شيء, طب رزق سلبي ان يمنع عنك مرض معين, يمنع عنك من السيارة حالة حادثة تريد اصلاح, البيت حصل فيه مشكلة يريد سباك ويريد نقاش او شيء من هذا هذه الاصلاحات, هذا شيء كنت تدفع او يمنع عنك مرضا كنت تدفع فيه اموال معينة. ولذلك رأينا جابر رضي الله عنه لما استيقن ببركة الله اولا ثم بوجود بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. ليه؟ لان ابن مسعود كان يقول احب انسان اليه هو الضيف. ليه احب انسان لك الضيف؟ يقول لان رزقه على الله اول شيء, الضيف اللي يجين ده رزقه على الله, وبعدين وثوابه لي, ثم ويأخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. بس لا تخاف ولا ياخذ يعني انا اروح اكل عندك اللقمة ولا سبحان الله تأخذ ذنوب كثيرة, لا يعني يأخذ ذنوب يلقيها خارج الايه خارج البيت. فاذا يعني سبحان الله العظيم الضيف هذا يعني سبحان الله العظيم كرم الله على الانسان الكريم. والكريم قريب من الله, قريب من الجنة, قريب من الناس, بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله, بعيد عن الناس, بعيد عن الجنة, قريب من النار. وانت يجب ان تحسن ظنك بالله اولا ثم بالناس ثانيا, لان الانسان لما يكون مسلم صادق يكون كريما مع الناس, مش في المال فقط, في التعامل. كيف يعني؟ ابن مسعود سرقت امواله في السوق, راح يشتري شيء وضع ايده في جيبه وجد اللص سرق, فقالوا ألم يجد اللص الا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود, تعالوا ندعو عليه. قال لا, انا ادعو وانتم امنوا. ماذا قال عبد الله بن مسعود لما سرق؟ اللهم ان كنت تعلم ان الذي سرق نقودي محتاجا اليها فبارك له يا رب فيها, وان كان غير محتاج اليها فاجعله اخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. ايه العظمة دي؟ ايه الخلق ده؟ هذا خلق الصحابة, هذا خلق الاسلام, هذه عظمة الاسلام. بالله عليك هو سرق المال, طب قعدت ادعي عليه, خلاص حصلت له مصيبة, مات في حادثة سيارة, انقلب وقع من فوق سقف البيت, طيب ما الذي استفدته؟ انا استفيد ايه؟ المال ضاع, فالاستفد انا ثوابا عند الله. فانظر للمسعود يقول ان كان يا رب اللي سرقها محتاج لها باركته فيها, وان كان غير يبقى ده اخر ذنب يا رب. اذا هكذا تعلم الصحابة